بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. نحن إرهابيون والإرهاب فريض. يعلم والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإرهاب فريضة في دين الله. نعم نحن إرهابيون فمن أنتم. نعم نحن إرهابيون فمن أنتم. فنحن نرهب عدونا كما أمرنا ربنا. أرونا بطشكم هيا أرونا وطيشوا واملأوا منا السجونا وآذونا بكل قوى لديكم وزيدونا فإنا صابرون. أما أنتم أيها الطواغيت وجندكم فقد أفزعتم أهل الإسلام وروعتم الناس. فكم من بيوت داهمتموها وكم من دماء سفكتموها وكم من أموال نهبتموها وكم من حرمة للبيوت انتهكتموها وكم عورة كسبتموها وكم من حامل أسقطت وكم من شيخ وعجوز من المسلمين نقلت بسببكم إلى المستشفيات وكم من امرأة رملتموها وطفل يتمتموه وكم من أسرة مزقتموها. ألا من مبلغ عنا طغاة على أرض الجزيرة حاكمين بأن سيوفنا متعطشات ولن يغمدن حتى يرتوينا. وكذلك لا ترون أيها الطواغيت أن شرع الله يقام على أحد من آل سعود أم أنكم رعب الله المجاهدون المحاربون اليوم يدعون إلى توحيد الله وإقامة دينه ويقاتلون على ذلك وأنتم أيها الطواغيت تدعون لوحدة الأديان كما في الحوارات الوطنية. المجاهدون أول من يكفرون به. أنتم أيها الطواغيت وأسيادكم وأعوانكم على الكفر. سنرمي دولة الطاغوت رميا يخيب من مرجيها الظنونا وينسف من عروش الكفر عرشا سلوليا نحوسيا خؤونا. وكذلك ما صرح به الطاغوت نائب في مقابلة معه بعد تفجير الوهن أن التفجير الذي وقع في سكن محيا أعظم عنده من تفجير الوهن. لماذا؟ لأن هؤلاء أسياده وهؤلاء عبيده. اللهم يا حي يا قيوم عليك بالحكام المرتدين من العرب والعجم. اللهم عليك بالحكام المرتدين من العرب والعجم. اللهم عليك بالحكام المرتدين من العرب والعجم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بحاملة الصليب أمريكا. اللهم عليك بحاملة الصليب أمريكا. ولن ننسى دم البتار كلا ولو نسي الزمان فما نسينا. ومن في المسجد الجوفي تبقى له الذكرى تغنينا الحنينا. اللهم انصر المجاهدين في جزيرة العرب والشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي كشمير وفي الفلبين وفي الكويت وفي الجزائر وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم واقم للإسلام دولته. اللهم واقم للإسلام دولته. اللهم واقم للإسلام دولته. صوت الجهاد تقدم. نحن إرهابيون فمن أنتم. محاضرة للشيخ حمد بن عبد الله الحميدي فك الله أسره. الحمد لله الوهاب الذي شرع لأوليائه الإرهاب وجعله وصفا لازما لعباده المؤمنين لرهبة عدوهم إلى يوم التناد. والحمد لله الذي أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وقذف في قلوب أعدائهم الرعب إلى يوم الدين، وأظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وجعل أولياءه قائمين بالدين مقاتلين لعدوهم وقاهرين لمن خالفهم ظاهرين، ولعدوهم مخيفين، ولإخوانهم مناصرين، إلى أن يرثوا الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على سائر الأديان، ويرعب عدوه في سائر القرى والأمصار، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لما كان الناس اليوم قد انقلبت عندهم الحقائق وتغيرت الموازين، فيكفر الإنسان بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويستحل دمه في الحل والحرم، ويبدع الإنسان بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويوصف بأوصاف أهل البدع والضلالة، ولربما يعاب المسلم بما فيه من الطهارة والعلو والشرف، كما قال قوم لوط للوط، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فعاب قوم لوط آل لوط بطهارتهم، وهم يفتخرون على آل لوط بنجاستهم وارتكابهم هذه الفاحشة النكراء. وها هم اليوم يصفون أهل الإيمان المجاهدين بوصف فيه العزة والرفعة والشرف، فيقولون عنهم إنهم إرهابيون. نعم نحن إرهابيون فمن أنتم؟ فنحن نرهب عدونا كما أمرنا ربنا بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. وأخبرنا ربنا بأن أهل الكفر في قلوبهم رهبة من أهل الإيمان يشد من الله، قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ووعد ربنا عباده المجاهدين بأنه سيقذف في قلوب الكفار الرعب عند مقاتلتهم لهم، قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وقال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وقال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

وأنتم أيها الطواغيت تتحاكمون إلى الهيئات الطاغوتية كهيئة الأمم ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم الطاغوتية. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وكذلك تجبرون الناس على التحاكم إلى الطاغوت مثل التحاكم إلى مكتب العمل والعمال والمحاكم التجارية وغيرها من المحاكم الطاغوتية التي تربو على أكثر من 20 محكمة طاغوتية. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية في تفسيره لما ذكر الياسق حينما جعل كتابا مجموعا من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد رأيه نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. انتهى كلامه. وقد ذكر رحمه الله في البداية والنهاية الإجماع على كفره. فتبين أن من لم يحكم بالكتاب المنزل وهو القرآن وبالرسول المرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم في أموره كلها فإنه كافر بالله العظيم حلال الدم والمال. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عنه أنه مشرك أيضا. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، لأن الحكم بما أنزل الله عبادة يتقرب بها إلى الله، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن صرف هذا الحكم لغير ما أنزل الله فهو مشرك كافر. وها أنتم عطلتم شرع الله في كثير من الأحكام كحكم الردة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها: التارك لدينه المفارق للجماعة. فإنه منذ أكثر من 100 سنة لم يقم حد الردة على أحد، ولو أقيم لكان أول من يبدأ به أنتم وكذلك مثل حد الزنا، بل أنتم تسعون في نشره. فهذه الدعايات في القنوات الفضائية والتلفاز والمجلات العاهرة وغير ذلك في كل مكان، بل ترى ذلك على الحقيقة عند الحرم المكي، فترى فيه معاكسات النساء من كل جنس، وكذلك بيوت الدعارة منتشرة في كثير من البلاد. وهكذا الدعوة لتغريب المرأة قائم على قدم وساق، لتعريتها وخروجها عن شرع ربها، وكذلك انتشار فاحشة اللواط، وكذلك انتشار فاحشة اللواط ولم يعلم أنه أقيم على أحد حد القتل فيه عندكم، وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله. وكذلك لا ترون أيها الطواغيت أن شرع الله يقام على أحد من آل سعود، أم أنكم شعب الله المختار؟ لو قبض على أحد منكم وقد ارتكب ما ارتكب من الجرائم، لو قبض على أحد منكم وقد ارتكب ما ارتكب من الجرائم لم يمكث ولا دقائق، هذا إذا قبض عليه ثم يقام باستدعاء من قام بالقبض عليه وفتح ملف للتحقيق معه وعقوبته. وكذلك القرار، وكذلك القرار الذي أخرجه وزير العدل بأمر من وزير الداخلية، وكذلك القرار الذي أخرجه وزير العدل بأمر من وزير الداخلية أنه لا يرفع أحد من رجال الأعلام أيا كان قوله وفعله، لا يرفع للشرع، بل وضع طاغوت يتحاكمون إليه في وزارة الإعلام، وهذا ناقض من نواقض الإسلام المجمع عليها، وهو من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم، لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخمر الخروج على شريعة موسى عليه السلام. فهؤلاء الذين لا يحاكمون للشرع قد وسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أعظمهم استهزاء بالدين وسبا لله ولرسوله، حتى لو كان سبا لذات الرب تعالى ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فإنه يرفع ويقرب عند هؤلاء الطواغيت. وهذا مثل ما حصل للكافر تركي الحمد، وكذلك ما يحصل من مسلسل طاس ما طاس وغيرها. ومعلوم بأن من نواقض الإسلام المجمع عليها الاستهزاء بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه أو رسوله كفر. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المجاهدون المحاربون اليوم يدعون الناس لمعاداة الكفار والتبرؤ منهم وتكفيرهم وإظهار العداوة والبغضاء لهم ومقاتلتهم. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحشروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهكذا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول

أو يأخذونه فيعذبوه حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ انتهى كلامه رحمه الله. المجاهدون المحاربون اليوم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده وإنكار الشرك. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأنتم أيها الطواغيت تدعون الناس لعبادتكم كما يقع من هؤلاء الشرط، وهو ما يسمى بالطاعة المطلقة، كما يقع من هؤلاء الشرط وهو ما يسمى بالطاعة المطلقة، وكذلك ما يضرب لكم من التحيات العسكرية الشركية. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وضع اليد على الجبهة مثل السجود ويدخل في الشرك، وكذلك تعظيم الصور ورفعها وبهيئة معينة والجلوس تحتها والسلام الوطني والقيام له وتعظيمه والوقوف للعلم، وكذلك تقومون بحماية الشرك وأهله كما هو الواقع اليوم من الرافضة بالحرمين، كما هو الواقع اليوم من الرافضة في الحرمين وفي يوم عاشوراء بالخصوص في الأحساء والقطيف والسيهات، حيث تقوم هذه الدولة بتهيئة المكان وتنظيمه من رجال المرور وحمايته بقطاعات عسكرية وكذا مواطن الوثنية التي توجد وبكثرة في مكة والمدينة، بل في المدينة أكثر من 40 وثنا يعبد فيها غير الله. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا مجرد الجلوس والسماع يكون مثلهم، فكيف بمن دافع عنهم وحماهم ممن ينكر عليهم؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وكذلك نكفر من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها، وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها. انتهى كلامه رحمه الله. المجاهدون المحاربون اليوم يرون عدم المساواة بين الإنسانية، بل يرون الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأنه يجب التمييز في ذلك، فتجب موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم وإيوائهم، وأما أعداء الله فيجب معاداتهم وبغضهم وإقصاؤهم والتبري منهم وتكفيرهم والتقرب إلى الله بقتلهم. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ويوم القيامة قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أما أنتم أيها الطواغيت، أما أنتم أيها الطواغيت فتنادون في مؤتمركم لمكافحة الإرهاب بالمساواة بين الإنسانية، وتنكرون التفريق بين المؤمنين والكافرين، بل تقدمون أهل الكفر على أهل الإسلام كما هو واضح جليا. فانظر مثلا كم يستلم الأمريكي من الرواتب، وبعده البريطاني، وبعده الفرنسي، أضعاف ما يستلمه المسلم. وكذلك ما صرح به الطاغوت نايف في مقابلة معه بعد تفجير الوسم، أن التفجير الذي وقع في سكن المحيا أعظم عنده من تفجير الوسم. لماذا؟ لأن هؤلاء أسياده وهؤلاء عبيده. وأن عدم التفريق بين المسلمين والكافرين فيه رد لما أنزل الله في ذلك، وكراهة لما أنزل الله في ذلك، وهذا من نواقض الإسلام. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المجاهدون المحاربون اليوم يؤمنون بالكتاب كله فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وأنتم أيها الطواغيت تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، فما وافق هواكم أخذتم به، وإن لم يوافق هواكم عرضتم عنه. قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإن يكن لهم الحق، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. وكذلك تحرمون بعض ما حل الله، بل تحرمون ما أمر الله به كالجهاد بجميع صوره، فها أنتم تعقدون لحربه المؤتمرات والندوات والمحاضرات، ويؤمر الخطباء والدعاة بتحريمهم وحربهم باسم الإرهاب، وكذا تمنعون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب ما توجبه الشريعة، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما أوجبته شريعة نظام آل سعود. وكذلك تحلون ما حرم الله مثل الربا وتصرحون له بل وتقومون بحمايته. وكذلك تعطون التصاريح للغنى والتصاوير، وتلزمون الناس بالمكوس والتأمين وغيرها. والحلال عندكم ما سمح به النظام، والحرام عندكم ما منعه النظام. ولذا عندكم يجب احترام الأنظمة وتعظيمها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر، أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من واجبات الدين أو محرماته، التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. ثم قال رحمه الله: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام والخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة. انتهى كلامه رحمه الله. المجاهدون المحاربون اليوم يرون إخراج الكفار من جزيرة العرب للقيام بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصى بها يوم الخميس قبل وفاته بأربعة أيام، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ استد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وروى الإمام أحمد بطريق سعد بن سمرة عن أبيه سمرة بن جندب عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. وهذا إسناد جيد إن ثبت سماع سعد بن سمرة من أبيه. وعن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. وأنتم أيها الطواغيت دنستم جزيرة العرب منكم وممن جلبتم إليها من الكفرة والمشركين، فما من دين على وجه الأرض إلا وقد وفد إلى جزيرة العرب ورحبتم به، وتسمونه أخا لكم كما تعلنون بأخ المقيم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، فهم إخوانكم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولا يسمى بالكافر لا في دفتر الإقامة ولا في غيره، حتى في هذه اللوحات التي قبيل دخول مكة يكتب طريق غير المسلمين لكي لا يجرحوا شعور الكفار. فهذه عقيدتنا وهذا ديننا نحن الإرهابيين المسلمين الموحدين. فمن أنتم؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم اعلموا يا معاشر الإخوان أننا ما ذكرنا إلا قطرة في بحر، إلا قطرة من بحر مما عند هؤلاء الطواغيت، وإلا الأمر أعظم وأعظم، ويحتاج إلى ذلك خطب وكتب ومحاضرات. وأما ما يرمى به هؤلاء المجاهدون بأنهم يستحلون الدماء ويكفرون الناس بالكبائر، فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم. فدماء المسلمين معصومة، وأما أهل الكبائر مثل من يقع في الزنا والقتل والسرقة فهم في الدنيا مسلمين، ويوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولا يخلد في النار أهل التوحيد وإن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إنما الذي يخلد في النار هم الكفار، وأما أهل التوحيد فإنهم لا يخلدون في النار. وأما من يكفر بالكبائر فهم الخوارج، ونحن نبرأ إلى الله من مذهبهم، ونتقرب إلى الله عز وجل بعداوتهم وقتالهم، بل نعتقد اعتقاد الفرقة الناجية الذي هم وسط في أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، ووسط في باب الوعيد الله بين المرجئة والوعيدية، ووسط في باب الإيمان والدين بين الحورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، ووسط بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الله كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم صلاة تشريفا وتكريما على أفضل خلقك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم وارض عن صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم جميعا، اللهم ارض عنهم. اللهم إنا نتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم، ونتبرأ ممن عاداهم أو سبهم أو لعنهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احشرنا في جمرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الاستقامة على الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن. من فتن الشبهات والشهوات. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم قر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اسقنا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا لحوضه من الواردين، ولكأسه من الشاربين، وعلى الصراط من العابرين، وإلى الجنة من الداخلين، وعن النار مزحزحين، وللفردوس الأعلى من الساكنين، نحن ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل يا إلهي من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وأيدهم، اللهم صوب رميهم وسدد رأيهم، واجمع على التوحيد والسنة كلمتهم. اللهم وانجح مخططاتهم واجعلها على السنة. اللهم مكنهم من عروس الكفرة. اللهم يا حي يا قيوم مدهم بمدد من عندك. اللهم وانزل عليهم السكينة. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في جزيرة العرب والسيسان، وفي أفغانستان، وفي العراق، وفي كشمير، وفي الفلبين، وفي الكويت، وفي الجزائر، وفي فلسطين، وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم واقم للإسلام دولته، اللهم واقم للإسلام دولته، اللهم واقم للإسلام دولته. اللهم انزل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انزل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انزل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا وأخواتنا المعتقلين في سجون الطغاة الظالمين، اللهم فرج عنهم في كوبا وفي باكستان وفي فلسطين وفي الأردن وفي مصر وفي العراق وفي جزيرة العرب وفي الكويت وفي كل مكان. اللهم احفظ عليهم دينهم وعقولهم وجوارحهم وأعراضهم. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عجل فرجهم بعز وتمكين وثبات على الدين. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة والهندوس والمجوس والكافرين والمرتدين والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم عليك بالحكام المرتدين من العرب والعجم، اللهم عليك بالحكام المرتدين من العرب والعجم، اللهم عليك بالحكام المرتدين من العرب والعجم، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بحاملة الصليب أمريكا، اللهم عليك بحاملة الصليب أمريكا، اللهم دمر ديارهم وامحو آثارهم، اللهم انزل على ولاياتها الويلات، اللهم تابع عليها القوارع والعقوبات، اللهم وابدل قوتها ضعفا وأمنها خوفا وصحتهم مرضا، اللهم وابدل اتحادهم شتاتا، اللهم اقهرهم، اللهم ذلهم ذلا لا رفعة لهم بعده، اللهم ذلهم ذلا لا رفعة لهم بعده، اللهم اخرجهم من ديار الجزيرة جيفا، اللهم اخرجهم من ديار الجزيرة جيفا، واخرجهم من بلاد المسلمين أذلة صاغرين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ما أعدوا من عدة للقضاء على دينك وأوليائك، اللهم اجعلها سببا للقضاء عليهم، اللهم اجعلها سببا للقضاء عليهم، واجعلها غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم متعنا بدمائهم، اللهم متعنا بدمائهم، اللهم مكننا من رقابهم وسفك دمائهم، اللهم يا حي يا قيوم مكننا من سبي نسائهم، اللهم اجعلهم يباعون في أسواق المسلمين، اللهم اجعلهم يباعون في أسواق المسلمين، اللهم اجعلهم يباعون في أسواق المسلمين. اللهم إن الأمر أمرك والخير اللهم إن الأمر أمرك والملك ملكك وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن الخلق خلقك والأمر أمرك والملك ملكك، كل يوم أنت في شأن، تعز من تشاء وتذل من تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. اللهم يا حي يا قيوم مكن أهل الإسلام في ديارهم، اللهم مكن أهل الإسلام في ديارهم،